بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. قد روى البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. فهذه وصية من النبي صلى الله عليه وآله وسلم لابن عمر، هو المقصود: إياك واسمعي يا جارة. فأخذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمنكبه ليلفت انتباهه إلى العلم النافع الذي سيلقيه عليه، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم آمرا له: كن في الدنيا كأنك غريب. والغريب يا عباد الله هو البعيد عن موطنه، هو الذي فارق وطنه وانتقل إلى غيره، وهذه الغربة كل بني آدم يعيشها، المؤمن منهم والكافر، فإنه غريب في هذه الدنيا. فأين موطنه الأصلي؟ موطنه الأصلي هو موطن أبيه وأمه. فأين موطن الأب والأم؟ أبونا آدم وأمنا حواء، أين مسكنهما؟ اسمع، قال الله جل وعلا: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. إذن مسكننا الأصلي يا عباد الله هو الجنة، ونحن في هذه الدنيا غرباء، قد فارقنا وطننا. فانظر، فأنت تعيش غريب يا عبد الله في هذه الدنيا، ليست هي موطنه وليست هي الدار التي تسكن فيها وإليها يا عبد الله. إنما مسكنك الجنة، مسكن أبيك ومسكن أمك. ولهذا أخبرنا ربنا جل وعلا أننا سنعيش في هذه الغربة ثم ننتقل إلى أوطاننا بعد ذلك. هذا الحديث يفيد أن المرء يجب عليه أن يحب وطنه، يجب عليه أن يحب وطنه. الآن نحن غرباء، والغريب لا يتعلق بالبلد التي فيها غربته، فإذا كان غريبا في السعودية فلا يجد فيها من الحنين والمحبة ما يجده في اليمن التي يعتبرها موطنه وبلده يا عباد الله. وهكذا نحن يا عباد الله في هذه الدنيا غرباء، فحنيننا ومحبتنا وإلفنا في الجنة، لأنها موطننا الأصلي يا عباد الله، هي التي نحن إليها. كم منزل في الأرض يألفه الفتى وحنينه أبدا لأول منزل. اذهب إلى السعودية، اذهب إلى الكويت، اذهب إلى الإمارات، اذهب إلى ما شئت من هذه البلدان واغترب فيها واعمل فيها وتحصل على الأموال، لكن أين حنينك؟ ابحث عنه، لن تجده إلا حيث وضعت رأسك، إنه بلدك يا عبد الله. فلهذا نحن غرباء ويجب أن نفهم أننا غرباء في هذه الدنيا. يا عباد الله، الغريب عندما يريد أن يذهب إلى غربته فإنه يسأل أهل الخبرة ماذا يعملون. إن ذهب إلى الكويت أول ما يسأل يقول إلى أين أذهب وماذا أعمل وأي الأماكن أفضل وأريح، فيقول له أهل الخبرة اذهب إلى كذا واذهب إلى كذا واعمل كذا واعمل كذا واذهب إلى فلان وفلان وفلان، فيرشده أهل الخبرة حتى لا يتعب ويضيع العمر هنالك، وربما وجد من الأعمال لا يجني منها تلك الأرباح فتضيع سنوات غربته. ونحن يا عباد الله، أرسل الله جل وعلا إلينا رسولا لا يضل ولا غواية عنده وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى فكان في علم كامل وكان في رشاد تام، ألا وهو رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم. فقد دلنا ما الذي نعمله في غربتنا يا عباد الله، حتى إنه صار هو الباب الذي يوصلنا إلى السعادة إن فتحناه، كما جاء في البخاري من حديث أبي هريرة قال النبي عليه الصلاة والسلام كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، قال ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. إذا أردت ماذا تعمل في غربتك وكيف تعمل في هذه الغربة حتى تجني السعادة التامة وتجني الأجور الكاملة، فعليك برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الغريب يا عباد الله في غربته لا يسكن إلى تلك البلاد التي هو فيها، فإن عمل عملا وجنى منه الأرباح فإنه لا يبني بتلك الأجور القصور الفارهة، ولا يشتري السيارات الفخمة. لماذا؟ لأنه يرى أنه يدخر لموطنه الأصلي خير له، فلهذا الحصيف في غربته هو الذي يدخر لموطنه، يبني له الدار ويعمل له عملا لعل وعسى أن إذا رجع من غربته وجد له ملجأ وملاذا. لأن الحياة دروس، وكم من أناس كانوا في غربة في الكويت وكانت معهم الأموال الطائلة لكن أسرفوا هنالك، فلما جاءت النكبة خرجوا إلى ديارهم، خرجوا إلى بلدانهم، خرجوا إلى مواطنهم الأصلية، وكأن القيامة قد قامت عليهم. فانظروا إلى أحوالهم، فمنهم من ادخر وبنى وعمل له المشاريع وأمن مستقبل أولاده، ومنهم من جاء ولم يجد لا دارا ولا سيارة، وبعد ذلك حرم من الإكرام وانتقل إلى الإهانة. تضييعه وتفريطه هو الذي سبب له ذلك. وهكذا الناس إذا انتقلوا إلى الآخرة يا عباد الله، فمنهم المفلس ومنهم الظالم لنفسه ومنهم السعيد، وهو الذي عمل للآخرة وادخر فيها وبنى فيها، بنى له القصور الشاهقة والقصور الفخمة، لكن في الجنة يا عباد الله. ما رأيتم؟ وفي هذا الحديث أيضا يا عباد الله أن الغريب لا ينافس أهل البلد فيما هم فيه أم لا، فإذا كنت غريبا في السعودية فلا يمكن أني أطلب أن أكون رئيسا لبلدهم أو أن أكون وزيرا، لا أحلم بهذا أبدا، لأنني ما سأمكن. غريب غريب غريب يا عباد الله. وهذا يدلنا على أننا ينبغي أن نكون في الدنيا كذلك، ما لنا ولأهلها، فلا ننافس أهل الدنيا في دنياهم، أولئك الذين يجنونها بالحرام والظلم والرشوة والغصب والقهر والإشراك بالله والسحر وغير ذلك، ولا يأتون الباب من طريقه. فهؤلاء لا ينافسون، ونحن غرباء في هذه الدنيا ومنتقلون منها إلى موطننا الأصل يا عباد الله. وكما قيل: يا غريب قع أديب. إذن ما لنا وللحسد، ما لنا وللأحقاد، لأننا إنما هدفنا شيئا واحدا أن نحققه كدار نبنيها في موطننا الأصلي، أو مشروع نقيمه، ثم بعد ذلك نرجع ونفارق هذه البلد، لأننا لا نعتقد أننا دائمون فيها. ولهذا من اعتقد الدوام فيها وأنه لا مسكن له إلا الدنيا، فحينئذ يدخله القهر ويأتيه الحسد ويدخله الحقد من كل مكان. لماذا؟ لأنه لا يعتقد أنه سينتقل إلى خير، ما في إلا هذه الساعة وهذه اللذة يستغلها، وإلا فلا خير بعدها ولا لذة ينالها بعدها. لكن الذي يعتقد أنه غريب يقول: سأحرم الآن من اللذات ثم يأتيني ما هو أعظم منها. ولهذا الذين ما استعدوا لموطنهم الأصلي ما نالوا شيء من اللذائذ، والذين قد استعدوا لبلادهم وموطنهم الأصلي فبنوا وشيدوا واجتهدوا وجدوا اللذائذ ووجدوا ما كانوا محرومين منه هنالك، لأنهم في غربتهم لا يعرفون إلا العمل يا عباد الله. الغريب يحرص على أن يجد هنالك عملا يعني يجني من ورائه الأرباح، والتجارة خير ما يعمل فيها المرء لأن أرباحها كثيرة وغير محصورة. نحن يا عباد الله غرباء في هذه الدار، ينبغي لنا أن نختار من الأعمال ما فيه الأجور العظيمة. قال ربنا جل وعلا: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. إذن هؤلاء يتاجرون مع الله، الغرباء المؤمنون في هذه الدنيا يتاجرون مع الله عز وجل، يرجون تجارة لن تبور، غير خاسرة وما فيها غبن، إنما فيها أجور عظيمة: كتاب الله والإنفاق في سبيل الله وإقام الصلاة. فيا لها من تجارة، ومن ذلك تجارة العلم يا عباد الله، تجارة العلم. خرج مجموعة من الأغنياء مع رجل عالم في مركب يريدون السفر إلى بلاد أخرى، فانقطع بهم المركب وغرقوا وهلكت الأموال، غرقت السفينة وحصلت النجاة للناس، فخرجوا إلى قرية، فالناس أكرموا العالم بالألطاف والأتحاف والهدايا، وأما أولئك فاحتقروهم، ما عندهم شيء، هم أغنياء في بلدانهم، لكن الآن ها هنا قد فقدوا كل تلك الأموال، فانتقلوا من الغنى إلى الفقر. وهذا حاصل لغرباء الدنيا الذين يتعلقون بها، وتلك الأيام نداولها بين الناس، اليوم غني وغدا فقير يا عبد الله. لكن هنالك تجارة لا تعرف البوار أبدا ولا تعرف الزوال، هي معك فلما أراد هؤلاء الأغنياء الذين صاروا فقراء الرجوع إلى بلدانهم جاءوا إلى العالم وقالوا له أوصنا أوصنا، نحن الآن راجعون إلى البلاد، فما الذي تريده؟ قال لهم قولوا لأهل بلدي اتخذوا تجارة لا تغرق، اتخذوا العلم تجارة، تجارة لا تغرق، هي معك، هي معك إن كنت في موطنك أو فارقته، هي معك تجارة لن تبور يا عباد الله. الغريب في أرض الغربة مسكين، آلام ونكد، ويا فلان أنت ابن من وذاك وهذا يسأل عنه وهذا يحتقره وهذا يؤذيه وهذا يبعده وهذا يقربه، آلام دائما وهو في آلام، إلا إن حصر في عزبته أو في غرفته بين إخوانه إن رضوا عنه فذاك، وإلا أرغموه أيضا على أشياء هم يحبونها وهو يكرهها، فيبقى في آلام دائما. وهكذا أيها الناس نحن في غربتنا، نحن في غربتنا، فنحن نعيش في آلام دنيا سرورها كما قال العثيمين رحمه الله محفوف بكدرين قبلها وبعدها، يأتي السرور يسير ثم بعده آلام وقبله آلام، لا طيب للعيش ما دامت منغصة لذاته بادكار الموت والهرم. أرأيت نحن في هذه الدنيا إن سلمت أبداننا من الأمراض ما سلمنا من الهرم، ما سلمنا من الهرم، كم الآن تغيرت شعورنا وصارت بيضاء وضعفت أبداننا وإلى ضعف يا عباد الله، فهذا منغص وهذا ألم، لأننا معنا مليارات لكن هل نستفيد منها ونحن بهذا الوصف يا عباد الله؟ لا، ما دامت منغصة لذاته بادكار الموت والهرم، وهو المنغص الثاني الموت يا عباد الله، والذي كل نفس ذائقته ولا مهرب منه، لا الصغير ولا الكبير يستطيع أن يهرب منه، لا أحد أبدا يستطيع الهروب من هذا المنغص وهو الموت يا عباد الله. إذن نحن في هذه الغربة بين في آلام، وإن أعطانا الله عز وجل فيها بسبب إيماننا الراحة والسعادة والعيش الطيب، لكن نحن مفارقون لهذا. موسى عليه الصلاة والسلام لما جاءه ملك الموت كما في البخاري نطمه وغضب من الموت أن يأتيه، فرجع ملك الموت إلى الله عز وجل وقال لقد أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت، فقال الله عز وجل لملك الموت بعد أن أصلح عينه ارجع ارجع إليه، ارجع إلى موسى وقل له ضع يدك على متن ثور فلك بكل شعرة كم سنة، يعني لو وضع يده على متن ثور كم آلاف من السنين وكم مئات يا عباد الله من السنين، ضع يدك على متن ثور فلك بكل شعرة سنة. قال موسى وماذا بعد ذلك، ماذا بعد هذا؟ قال الموت، إذن لا مفر منه ولا محالة. فقال موسى يا رب الآن خذ روحي الآن، إذا كان النهاية إلى الموت فخذ روحي الآن. ونحن مع هذه الآلام وربما عشنا عيشة طيبة لا بد وأن نفارقها، كما أن الغريب لا بد وأن يفارق إما باختيار أو بغير اختيار. كم من غرباء نزلوا الآن بغير اختيار، رسوم 30,000 أو 40,000 ونحو ذلك رسوم، قالوا لا خير بلادنا خير لنا، فرجعوا إليها بغير اختيار منهم يا عباد الله. فمن الناس من يرجع إلى بلده باختيار، ومنهم من يرجع إليها بدون اختيار ولا بد له من المفارقة، ونحن أيضا يا عباد الله لا بد لنا من المفارقة، فاعلم هذا. إذن استعد تستعد لموطنك الأصلي. تعد العدة من الآن: صلاة، صيام، زكاة، حج، حسن خلق، اتباع للنبي عليه الصلاة والسلام، علم نافع، وغير ذلك مما تقدر عليه ويدخر لك في الآخرة. تأتي يوم القيامة وهذا عملك أنت صادق فيه، مخلص فيه، مقبول عند الله سبحانه وتعالى، فأنت تكون بذلك قد استغليت هذه الغربة التي تعيش فيها. فهذا هو الذي ذكره الشراح ابن رجب، عطية، محمد سالم، الشيخ العثيمين حول هذا الحديث العظيم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. هذه أشد وأقوى، عابر سبيل. الغريب يستقر، يأخذ عزبة، يبني بيت هش، يجتمع هو وإخوانه ويقصدون أن يلبثوا سنين عديدة، لكن عابر السبيل لا، عابر السبيل لا يا عباد الله، ما عنده استقرار أبدا، دائما وهو يحمل الملفة والعصا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك أتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع والإنصات.